بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. الآن نحن أمام حالات يتلبس بها الإنسان المعرض. ربنا عز وجل يصف لنا هذه الحالات لئلا نقع بها أو لئلا نتلبس بها، هي حالات مرضية، مظهر من مظاهر البعد عن الله عز وجل، مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، مظهر من مظاهر ضعف اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا مس الناس، الناس يعني عامة الناس، الإنسان العادي. أما كلمة مس أحياناً تريد أن تعرف ما إذا كانت هذه المكواة حامية أم لا، تمسها بأصبعك مسا خفيفا، لا ضغط فيه ولا بطء فيه، لا ضغط ولا بطء. وإذا مس الناس ضر، يفهم من هذا أن الإنسان لا يحتمل، لا يحتمل. بيقول لك كريزة رمل ما نمت الليل، هي كلها عشر دقائق، لو كان عشر ساعات، لو كان على أشد. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. ما الذي يحدث؟ الإنسان بفطرته حينما تأتيه مصيبة، حينما يقع في مشكلة، يشعر شعورا ثابتا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل، أن الله سبحانه وتعالى بيده إنقاذه من هذه الورطة. هناك حالات أناس عقيدتهم إلحادية، ركبوا في الطائرة فلما مرت فوق جيوب هوائية وأوشكوا وشعروا أنهم موشكون على خطر كبير، قالوا: يا الله. عقيدتهم إلحادية. إذا الإنسان بفطرته حينما يقع في ضائقة، في مشكلة، أكثر الناس الذين ينكرون وجود الخالق حينما تأتيهم أمراض عضالة يعودون إلى الله. هذه فطرة الإنسان، يعني كل الأسباب الأرضية تبدو أمامهم مقطعة. فالبطولة أن تعرف الله في الشدة، البطولة أن تعرفه معرفة صحيحة حينما يأتي البلاء الشديد، تقول: يا الله. جميع البشر من كل الأجناس والألوان والمعتقدات إذا داهمتهم المصيبة قالوا: يا الله. هذا شيء ثابت في البحر، في الجو، في البر، في الزلازل، في الأعاصير، في الفيضانات، في الحروب الأهلية، إذا داهمتهم المصيبة قالوا: يا الله. قال: هذا شأن الإنسان، هذا شأن أي إنسان. لو أنه عاد إلى الله بالمصيبة وحينما كشفها الله عنه بقي على إيمانه وعلى استقامته، الأمر طبيعي جدا ومقبول، وهذا إنسان طيب. ما كل إنسان يأتي إلى الله طوعا، هناك أشخاص كثيرون جدا بل إن معظم المؤمنين جاءوه قسرا. موقف جيد وطيب إن جئته طوعا أو قسرا، ولكن الموقف العجيب والموقف الغريب والموقف غير الأخلاقي أن تأتيه كرها عند الشدة، فإذا تفضل الله عليك وأزاح عنك هذه الشدة تنسى وتعزو هذه النعمة إلى غيره، إلى أشخاص، إلى أنداد، إلى شركاء. هنا المشكلة. إذن هذه حالة مرضية تصيب الأشخاص البعيدين عن الله عز وجل، حالة مرضية تصيب ضعاف الإيمان، حالة مرضية تصيب من تاه في درب الحياة. وإذا مس ربنا يعني الأمراض تأتي بآلام يعني غير مستمرة، يبدو أن الآلام المستمرة لا يحتملها إنسان. وإذا مس تماما، أنت كما تمس المكواة بأقل ضغط ممكن وبأقل فترة ممكنة، بأقل ضغط وبأقل فترة. يعني إذا أردت أنت أن تعرف ابنك بأن هذه مدفأة وأن لها خطر، ماذا تعمل؟ تأتي بأصبعه وتمسكه بيدك، تمسكها بيدك وتضعها لأقل من ثانية بسرعة شديدة كي يشعر أن هذه نار. هذا الموقف اللطيف الرحماني الهادف إلى تعريف هذا الابن بأن هذه مدفأة وأنها مؤذية، يعني ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يسوق لإنسان مصيبة يسوقها له مخففة قليلة الوقت والتأثير لعله يعود. وشأن الطبيب أنه كلما قال له المريض لم أستفد من هذا الدواء يرفع له المستوى، خذ عيار 500، خذ عيار 1000. هذا سماه ربنا عز وجل العذاب الصعد. كلما لم يتأثر هذا المريض بهذا الدواء ارتفع مستوى الدواء وارتفعت شدته. وإذا مس الناس ضر، شوف الضر مطلقة، يا ترى ضر في صحتهم ممكن، ضر في أموالهم ممكن، ضر في زوجاتهم ممكن، ضر في أولادهم ممكن، ضر في أعمالهم ممكن، ضر في دخلهم. هي تنكير شمول، أحيانا ننكر بقصد أن تنطبق هذه الحالة على كل حالة. أي ضر مادي أو معنوي شديد أم خفيف قريب أو بعيد يمس الجسم أو الصحة أو المال أو الأهل أو المشاعر، يعني في مصائب مشاعر توضع في موقف تهان فيه ولا تستطيع أن تقول كلمة، بيقول لك بقيت شهر لا أنسى هذا الموقف، مصيبة هذه. ربنا عز وجل حكيم، في صيدليته أدواء كثيرة، كل إنسان يصيبه بمصيبة يهتز لها. صاحب المال الكثير لا يتأثر لفقد ماله، هذا كرامته غالية جدا. مصيبة صاحب المال إذا حاد عن طريق الحق وإذا خالف منهج الله عز وجل بأعز شيء عليه وهو كرامته. أما هناك شخص يعني المال عنده كل شيء وهو فقير جدا، هذا مصيبته في ماله. العبرة أنها مصيبة، أي أنها تصيب الهدف، من أصاب يصيب فهي مصيبة. وإذا مس أنا ذوقت كلمة مس، يعني رحمة بالإنسان تأتيه مصيبة سريعة وطفيفة بحيث تدع في نفسه أثرا. أما نحن، هي كلمة أقولها بدقة بالغة، من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هو المصيبة، يعني إذا جاءت مصيبة وقال الإنسان هذا شأن الدهر، الدهر يوم لك ويوم عليك، إذا عزا هذه المصيبة إلى قلة حظه، إلى بيئته، إلى سوء طالعه، إلى شؤمه، إلى يوم، إلى رقم، إلى صديق، تعالج معالجة خرافية المصائب، طرح طروحات خرافية. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه، هو المصيبة أكبر. وإذا مس الناس ضر، ضر شيء يضرهم، شيء يؤلمهم، شيء يقلقهم، شيء يهمهم، شيء يوترهم. وإذا مس الناس ضر بحكم فطرتهم وبحكم طبيعتهم وجبلتهم والإيمان الذي غرسه الله فيهم حينما خلقهم، دعوا ربهم. وأقرب اسم من أسماء الله الحسنى لهذا الإنسان اسم الرب، الحمد لله رب العالمين، دعوا ربهم. هلأ أقرب كلمة للطفل الصغير كلمة أمي لكل شيء، لأن أقرب إنسان إليه هو أمه، هي أمه. أقرب اسم من أسماء الله الحسنى لهذا المخلوق هو اسم الرب. من التربية يربيك في جسدك، يربيك في نفسك، يربيك في عقلك، يربيك في دينك، يربيك في أخلاقك. يعني أخ كريم حدثني قصة، حدثني بقصة هو يحدثها للآخرين، فإذا حدثت بها لا مانع. أنه جاءه إلى محله أو دكانه شخص ليشتري من عنده حاجة، هو يبيع بالجملة، فلما طلب منه يعني قطعتين أو ثلاثة رأى في هذا إهانة له فرفض أن يبيعه. قال لي بقيت 21 يوما ما دخل هذا محلي إنسان، أدبني ربي، رباني. فإذا الإنسان تأمل كيف ربنا بربي الإنسان، إذا قال أنا بربي، إذا عزى نعمة إلى غير صاحبها بربي الله عز وجل، إذا تكلم كلمة غير لائقة بربي. لذلك بعض العارفين بالله قال أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي أحيانا، وأيام من مركبته، وأيام من علاقاته العامة. فربنا عز وجل يربي. هي دعوا ربهم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يا رب، يا جبار الخواطر، يا رب ما لي غيرك، يا رب، يا رب ليس إلا أنت. كلمات لطيفة جدا. عند الشدة، عند المرض العضال، عند فقد المال كله، عند مصيبة كبيرة، شيء جميل، موقف رائع وموقف طيب أن تدعو ربك عند الشدة. بس المشكلة في هذه الآية أن هذا الإنسان حينما دهمته الشدة، وحينما أحدقت به المصيبة، وحينما نزلت به الكارثة، قال يا رب بكل قلبه، بكل جارحة من جوارحه، بكل خلية في جسمه. أما الموقف الذي يعتصر القلب له يوم القيامة، ثم إذا أذاقهم منه رحمة، هنا الرحمة بمعنى كشف هذه الشدة، كشف هذا الضر، التحليل طلع سليم، ورم عادي، التهاب السحايا عند ابنه مر بسلام، الخطر الكبير مر بسلام، زال الخطر، العلاقة المتوترة مع رئيسه في الدائرة بردت، هذه المشكلة ضعفت، البضاعة وصلت، البضاعة خلصت، البضاعة بيعت، هذا الدين حصل، هذه القضية انتهت، هذا الشبح للمصيبة زال. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، هنا المشكلة. يقول لك هذا الطبيب ممتاز، بوصفة واحدة شوف يا ابني، أين الله؟ نسي الله عز وجل. هذا المحامي بارع، يا أخي محامي كل القصر بيده كالخاتم. إذن حينما نجوت من هذه الدعوة والحكم ربحته بفضل هذا المحامي فقط ونسيت الله عز وجل. هكذا كلما أزيح عن كاهله هم أو غم أو معضلة أو مشكلة أو مصيبة أو نازلة عزاها إلى ما سوى الله. هذا هو الشرك بعينه. بالمناسبة هذا لا يمنع إذا جاءك خير من إنسان أن تشكره وأن تبالغ في شكره وأن لا تنسى له فضله، هذا من شأن المؤمن، ولكن لا يعني هذا أن تنسى فضل الله عليك، أن تنسى الذي سخره لك، أن تنسى الذي سمح له أن يقدم لك هذه الخدمة. هنا المشكلة. فإذا جاءه خير، جاءته نعمة، أزيحت عن كاهله هذه المصيبة، عزاها إلى جهة غير الله عز وجل. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة. كلمة ثم هي على التراخي، يعني تأتي المصيبة الإنسان بيظن ما له حل، هي القاضية، هي التي تنهي. هذا هو وهم وهذا من الشيطان. ثم الله عز وجل يدع هذه المصيبة جاسمة على قلب الإنسان ليمتحن إيمانه، ليمتحن ثقته بالله، ليمتحن حسن ظنه به. ثم على التراخي، ثم يأتي الفرج، تحل المشكلة، يشفى المريض، يعود المال، تنجو البضاعة، يخرج من السجن. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، لكن دقة القرآن رائعة، ما قال إذا هم، لا، قال إذا فريق منهم. إذن هناك أشخاص يبدأون إيمانهم بالله عز وجل عن طريق شدة، فإذا زالت عرفوا لله فضله، وعرفوا لله نعمته، وعرفوا لله لطفه، وعرفوا لله رحمته، وذابوا شكرا. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الشكر. إذا جاءتك نعمة، إذا نجوت من مصيبة، إذا نجحت في امتحان، إذا أزيح عن كاهلك مصاب، مباشرة توضأ وصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. هذه صلاة الشكر. إذا صليت صلاة الشكر فقد وقفت الموقف المشرف من الله عز وجل، الموقف الأخلاقي، الموقف الذي يبيض به وجهك. قال ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعزي لك هذا الخير إلى زيد أو عبيد أو فلان أو علان، أو إلى ذكائه أو إلى خبرته أو إلى صحوته أو إلى يقظته أو إلى قياسته، بتفنن، أو إلى فلان المحامي أو الطبيب أو فلان صديقه الحميم له مركز قوي اتصل به بالليل فأنجده. نسي الله عز وجل. إياكم أيها الإخوة الأكارم أن تقعوا في هذا المطب. إذا جاءت مشكلة وأزاحها الله عنك، إياك أن تقع في هذا المطب. قل يا رب ليس إلا أنت، لا إله غيرك، أنت الذي أنقذتني، أنت الذي كرمتني، أنت الذي عفوت عني، أنت الذي رحمتني، أنت الذي لطفت بي، أنت جعلت لطفك عن طريق زيد أو عبيد، سخره لك، عليك أن تشكره وأن تبالغ في شكره وأن تقابله بعمل طيب من دون أن تنسى الله عز وجل. هو الأصل، هو الأول والآخر. الآن كلمة فريق منهم هي مبشرة، ما كل إنسان تأتيه مصيبة ويتوب ينسى فضل الله عز وجل، بعض الناس. لذلك من عرفني في الرخاء عرفته في الشدة، اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. قال ليكفروا بما آتيناهم، من أوجه التفاسير أن هي لام لام الأمر، يعني كفروا، هذا اسمه أمر تهديد، كأن يقول الابن الأب لابنه افعل أنا سأريك افعل. هذا ليس أمر في الحقيقة، سمي هذا الأمر أمر تهديد، يعني أنتم هكذا إذن إذ أكفروا وأنا سأحاسبكم، ليكفروا بما آتيناهم من نعم، من عطايا، من إكرام، من لطف، من رحمة، ليكفروا بما آتيناهم. فتمتعوا، تمتع محدود. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلما دخل دار الخلافة يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المتعة باقية موقتة. كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة سيدنا إبراهيم أن سيدنا إبراهيم دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، يعني فقط المؤمنين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فربنا عز وجل رد عليه قال: ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم، إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. إذن البطولة في الذي يضحك أخيرا، لا الذي يضحك في أول الأمر، في الذي يضحك أخيرا. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن هذا ليكفروا أمر تهديد، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. بس في سؤال، ليكفروا الخطاب للغائب فتمتعوا الخطاب الكلام للمخاطب. هي ظاهرة في البلاغة اسمها التفات. هذا الالتفات دليل تحريك النفس. من أيام يقول إنسان لشخص أمامه ويخاطب شخص آخر يقول له: قل لفلان إنني غاضب منه، لتحريك وجدانه، لتحريك شجونه، لتحريك قلبه، قل لفلان إنني غاضب منه. فجاء مرة بصيغة الغائب ومرة بصيغة المخاطب. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون. بعضهم قال هذه لام العاقبة، لام المآل، يعني ثم كانت عاقبتهم أنهم كفروا بالله وتمتعوا وسوف يحاسبهم الله حسابا عسيرا. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يعني هذا الكلام حينما عزوا هذا الفضل إلى غير الله، حينما عزوا هذا الفضل إلى غير الله، هل هذا الكلام جاءهم به ملك أو نزل به عليهم سلطان؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا أي ملكا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ يعني هذا الكلام ما مصدره؟ ما حجيته؟ من أين جاءوا به؟ من علمهم إياه؟ أين قرأوه؟ الإنسان أحيانا يتكلم كلام ما له معنى من دون دليل. نحن في عنا منهج بالإسلام: إن كنت ناقلا فالصحة، مدعيا فالدليل. يقول لك هكذا رأيي، من أنت حتى يعتد برأيك؟ من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز. قال: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، من أنتم حتى يكون لكم عنده؟ يعني هنا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل جاءهم ملك فأوحى لهم؟ أم هل عندهم حجة قطعية مع الدليل تنطق بموقفهم الصحيح؟ الآن الآية الأخيرة: وإذا أذقنا الناس رحمة. كمان الذوق غير الطعام. إذا قال لك أحدهم: ذق لي هذا الطعام، تأكل الطنجرة كلها؟ مستحيل، معلقة واحدة، لقمة واحدة. قال: وإذا أذقنا الناس رحمة يعني بياخذ شقفة شهادة، بينسى يصلي، بيربح بهالصفقة، بيطلع له سفرة مهمة، تلاقي نسي الله عز وجل. وإذا أذقنا الناس رحمة، شوف أذقنا تشبه مسة، شيء قليل يعني أذقنا، وبعدين رحمة نكرة، نكرة التقليل، هي مثل ربك الغفور ذو الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، اختل توازنه، قال فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. وإذا أذقنا الناس رحمة، الزواج ما إجا دروس نهائيا، والله مشغولين أستاذ، موسم، والله عنا موسم هلأ، الموسم بشغله والزوجة بتشغله، وإذا كان سفرة. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، هي إذا، بس نقطة مهمة جدا، هي إذا تفيد تحقق الوقوع، كقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني نصر الله لا بد من أن يأتي. أما إن تفيد احتمال الوقوع، احتماله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن تفيد احتمال الوقوع. أما إذا تفيد تحقق الوقوع. إذن وإذا أذقنا الناس رحمة، الرحمة هي الأصل، جاء مع إذا. الآن الآية دقيقة جدا، وهذا كلام خالق الكون. الآن وإذا، يعني رحمة الله هي الأصل ولا بد نازلة، هي رحمة تنزل الآن، تنزل. يعني أسمعني أحد الإخوة شريط لخطبة لأحد علماء دمشق، يقول هذا العالم يا رب نحن في كانون الأول وكأننا في صيف، في شهر كانون الأول كان كأس الماء مهددا، كأس الماء، ماء الشرب. أعلمني أحد الإخوان الكرام أن مستوى مياه نبع الفيجة ارتفع إلى أعلى مستوى، مع أن الأمطار كلها الهاطلة حتى هذا التاريخ لا تكفي لرفعه لهذا المستوى، فاستيقنوا أن لهذا النبع حوضا لا يعرفونه من قبل. وهذه رحمة الله عز وجل. في بعض المناطق نزل في 4 ساعات 105 ملليمترات من المطر، في 4 ساعات، يعني نصف ما ينزل في دمشق في المواسم الطيبة في 4 ساعات. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، الواحد فرح بالمطر، عنده مزرعة البير تعبى، عنده مثلا مشروع زراعي انتعش فيه، بادر كذا طن قمح، وإذا ما كان مستقيم هذا فرح خلدي، كالفرح الذي يقوله الله عز وجل. وإذا أذقنا الناس رحمة، الدنيا من عرفها لم يفرح لرخاء، ربنا عز وجل قال فبذلك ففرح فليفرحوا. المؤمن يفرح برضوان الله، يفرح، يفرح بفضل الله، يفرح بالعمل الصالح، يفرح بحفظ كتاب الله، يفرح بفهم كتاب الله، يفرح إذا الله عز وجل أجرى على يديه عملا صالحا، يفرح إذا الله استخدمه جعله خادم لعباده، يفرح إذا الله عز وجل جعل حوائج الناس إليه، يفرح إذا كان يعني يحب الله ورسوله، يفرح إذا كان طليق اللسان في ذكر الله عز وجل، يفرح، هي هذا فرح حقيقي. أما إذا فرح بالمال، فرح بالمال، المال زائل، إذا فرح بالزواج، الزواج زائل، أي شيء ينتهي عند الموت الفرح به ضعف في التفكير، أي شيء ينتهي عند الموت الفرح به ضعف في التفكير. ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وبذلك فليفرحوا. الفرح بالدنيا، قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما المؤمنون قالوا ويحكم ثواب الله خير. ربنا عز وجل قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم فراح، إذا كان الله عز وجل سمح لك تعرفه، سمح لك تذكره، سمح لك تجلس في مجلس علم، سمح لك تعمل أعمال صالحة، سمح لك يكون دخلك حلال، يكون عملك طيب، يكون اللسان طليق، هذا فضل الله عز وجل. قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، اختل توازنه، مشي عالدرجة ثلاثة ثلاثة، صار ما عاد مشي درجة درجة من فرحه، نسي يصلي، نسي الله عز وجل. أيام إنسان بالزواج بيندهش، خلاص بده الزوجة، عبدها من دون الله، أمره هو النافذ، رغبتها هي النافذة، خلاص انتهى، راسخ في إيمانه. لمن هذا الوادي؟ قال له هو لك. قال أتهزأ بي؟ الوادي كله ما لقي عن رسول الله. قال هو لك. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة. الآن ربنا عز وجل الرحمة ما عزاها إلى شيء، قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. الرحمة إذا، الرحمة إذا، وإذا لتحقق الوقوع. قال وإن تصبهم، معناها السيئة ليست أصلا في الأرض، الشر ليس أصلا، الشر طارئ، الشر له هدف علاجي فقط. يعني الإنسان بيفتح مدرسة، بيبني بناء ضخم، بيأسس المدرسة، بينظم أموره، بينشئ نظام داخلي، بيعين مدرسين، بينشئ ملاعب، بينشئ مكتبة، شيء جميل. وأحيانا المعلم يضرب الطالب، والمدير أحيانا يضرب الطالب، هل نقول أنشئت هذه المدرسة بضرب الطلاب؟ لا، مستحيل الكلام. الضرب حادث، يعني حادث طارئ ومرحلي ولهدف معين وله هدف نبيل. فربنا عز وجل مع الرحمة جاءت إذا، لكن مع المصيبة جاءت إن، مع المصيبة جاءت إن، يعني الشر احتمالي. إذا صار في انحراف، صار في مرض، صار في كبر، صار في إسراف، صار في عجب، صار في تطاول، صار في تقصير بالحقوق، صار في شرك، صار في إعجاب بالنفس، بيجي التأديب الإلهي. الأصل الله نصر المؤمنين ببدر، أما لما قالوا لن نغلب من قلة، وقفوا لألكم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. هذا الذي لفت النظر، إذا أذقنا الناس رحمة لكن تصيبهم سيئة. دقق بما قدمت أيديهم، يعني ما في سيئة بلا سبب، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. لذلك السيئات التي تصيب الناس، دققوا جيدا، محض عدل، والرحمة التي تصيب الناس محض فضل. الرحمة محض فضل، والسيئة محض عدل. دقيقة الآية، أذقنا الناس، أول شيء أذقنا، أعطيناهم شيء من الدنيا، شقفة شهادة، كم ألف أو كم مئة ألف أو كم مئة ألف، أذقنا زوجة ممتازة، أولاد نجباء. إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. أولا إن تفيد الاحتمال، ثانيا السيئة ليست هي الأصل، السيئة شيء طارئ هدفها علاجي، وفوق هذا وذاك بما قدمت أيديهم، يعني من أفعالهم، من اقترافهم، من كسبهم، من انحرافهم، من تقصيرهم. هي الباء السببية، بما قدمت أيديهم، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون من رحمة الله. أجمل ما في الآية، يعني النعمة انسيتني من أجله، والمشكلة بسيطة، قلت بدي انتحر، ما في أمل، ظلمات بعضها فوق بعض، حياة ما بتنطق، حياة كل متاعب، الله خلقنا للشقاء يا أخي. يعني إذا كان خبر سيء، يعني علاقة مع الزوجة سيء، علاقة سيئة مع الزوجة، أخي النسوان ما بينطاقوا، شو الحياة؟ الزواج شقاء بيقول لك، طول بالك، صار لك معها 12 سنة، مشان خناقة واحدة صار الزواج شقاء. فهيك الإنسان البعيد عن الله عز وجل، سويعاتي، سريعا ما يفرح، سريعا ما يقنط. فالقنوط لا يعرف الله عز وجل أبدا. ربنا عز وجل يخلق من الضعف قوة، من الضيق فرجا، من المرض شفاء، من الفقر غنى، من الذل عزا. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خس عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إذا هم يقنطون خلاص، يقول لك المستقبل مظلم، يقول لك تصحر بالشرق الأوسط، تصحر، ما بقى في أمطار نهائيا، نحن على مشارف مجاعة، خلاص ساوى مجاعة والناس ماتوا من جوع وتركوا البلد وما عاد في مي وانتهى كل شيء. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. والله شيء جميل، الرحمة من الله محض فضل، والسيئة من الله محض عدل. الرحمة هي الأصل، وقوع حتمي، أما السيئة ليست أصلا، وقوع احتمالي وعلاجي. طيب، هذه الحالة المرضية ما حلها، ما شفاؤها؟ الآية الثالثة، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما رأوا أن أمر بيد الله عز وجل، كن فيكون، زل فيزول. يعني والله أعرف شخص أصابه مرض عضال، العملية الجراحية لا بد من أن تجري في بلد بعيد جدا، كلفة العملية قبل 10 سنوات بقدر ثمن بيته تماما. موظف بسيط عنده بيت بشي 800 ألف كان سعره، وعنده أولاد صغار، ومرض عضال يعني ورم خبيث من الدرجة الخامسة، وأخذت عينات من جسمه إلى إنجلترا. أبدا، الأطباء رفعوا أيديهم. والله زرته وبكيت عنده حينما رأيت أولاده الصغار. بعد 7 أشهر تراجع المرض تلقائيا، والقصة صار لها 12 سنة والرجل حي يرزق في أتم صحته الآن. ما أنه صورة غلط، أخذوا خزعة، خزعة شخص أعرفه كما أعرف نفسي، وأعرف أطباءه جميعا، وأنا عشت المشكلة. أخذوا خزعة إلى بريطانيا، ما في قضية منتهية. فكان الفكرة نبيع البيت والنجاح بالـ130 العملية. فوين القنوط؟ كن فيكون، زل فيزول، وإذا مرضت فهو يشفين. بالتجارة وبالزراعة وبالصناعة وبالأمراض وبالعلاقات الزوجية، وأصلحنا له زوجة، بيقول لك عندي كان زوجي أصبحت ملك الآن. يا الله عز وجل أعانك عليها. أولم يروا هؤلاء الذين فرحوا لهذه الرحمة فاختل توازنهم وعصوا ربهم، وهؤلاء الذين يئسوا وقنطوا لهذه السيئة ورأوا المستقبل مظلم، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ بيده يعني هذا الدستان داخل القلب بيد الله عز وجل. هالشريان مصطوم بيفتحه الله إذا بده بدون عملية. والله شخص قال لي كدت أضيق بحياتي زرعا، قال لي لا أملك ثمن العملية للقلب، كيف حاله؟ أيوة الآن بخير الحمد لله، تراجع المرض لحاله. شيء وارد واقع، هذا بيسميه أطباء الشفاء الذاتي. الشفاء الذاتي الله بيتدخل مباشرة. أنا قصدي الكلام لا أروي قصص نادرة، قصدي أن تتيقنوا أن الله بيده كل شيء، وأنك بالدعاء أنت أقوى إنسان، أقوى إنسان، وليس بينك وبين الله حجاب. يا رب يقول لك لبيك يا عبدي، اسأله كل حاجاتك، اسأله شفع نعلك إذا انقطع، اسأله ملح الطعام، هيك الدعاء وارد. من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب الملحين في الدعاء. الله بيحب هيك تتدلل، تطلب، تترجى، تعيد وتكرر، تلح كثير بالسجود بقيام الليل. أما أمام الناس كن عزيز. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. البطولة أن تعتز أمام الناس وأن تمرغ جبهتك بين يدي الله عز وجل. دخل لغرفتك وأبكي، سكر باب والزود، يا رب ليس لي سواك، فعلها هي. قد ما بتقدر تذلل لله، لأن التذلل إلى الله عز، أما مع الناس كن عزيز. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المهمة الأخيرة، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. يبدو أنك جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح، أول حالة مرضية، ثاني حالة مرضية، والحل أن تشمر وأن تنطلق للعمل الصالح، فهو زادك في الآخرة وهو الذي يسعدك في الآخرة. شوف الآيات ترابط عجيب، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. لا تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء، وفكر وافعل هذا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.